قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. نعم، في حديث أبي بشير الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في رقبة بعير قلادة كما هي الآن، تعلق القلائد في أرقاب الإبل إما زينة وإما لأجل أن تدفع عنها النحس، تدفع عنها المرض، تدفع عنها العين، تدفع عنها الشر. فأرسل مناديا ينادي ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة من وتر أنا أو غيره، من خرقة، من قماش، من سلك، من فضة، من ذهب إلا قطعت. وهذا حسم لمادة الشرك، يعلقون القلائد يعتقدون سببا لدفع الشر، يتطور الأمر إلى أن يعتقد في القلادة في نفسها أنها هي الجالبة للنفع الدافع للنحس والشر. ولهذا هذا في التحذير عن عموم المعلقات، ومن تعلق شيئا أكل إليه، ومن تعلق شيئا فقد أشرك. نعم. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق شيئا أكل إليه، رواه أحمد والترمذي. من تعلق شيئا وكل إليه، فمن تعلق بالمخلوق جمادا أو غيره وكل إليه، ومن تعلق بالخالق وكل إليه. فاختر بمن تريد أن تتعلق لتوكل إلى ما علقت إليه، فإن تعلقت الله ونفعه وضره ورجاءه وخشيته فأنت موحد، وإن تعلقت غير الله وقعت في الشرك. نعم. التمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه، ويجعله من المنهي عنه منهم من مسعود. نعم، رضي الله عنه. المعلقات إما أن فيها ذكر الله فيعلق الفاتحة أو يعلق آية الكرسي على دابته، على طفله، على ابنه، فالمعلقات اختلف فيها السلف، فمنهم من أجاز المعلق من القرآن، ومنهم وهو ابن مسعود راوي الأحاديث منعها في القرآن وغيره. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يعلق القرآن في الرقاب، لا في رقاب البزران الأطفال، ولا في رقاب البهائم، ولا على السيارات. نعم، تعليق القرآن ليس شركا أكبر، لكنه شرك أصغر يوصل للأكبر، فيكون القرآن ينزل بدل أن يكون الهدى وإنما يكون للتعليق، كما يقرأ القرآن في البركة في المواسم، في رمضان وفي العشر وفي المولد وفي غيره، وهذا هجر للقرآن. ولهذا ابن مسعود من كمال علمه منع المعلقات من القرآن ومن غيره، لكن في الحكم يفصل فيها، فإن كان المعلق من غير القرآن فهذا شرك أكبر، لا سيما الحجب والطلاسم، لأن القلب التفت إليها، وأنها ما دامت معلقة تحجز الشر، فصار الحاجز للشر النافع الضار هذا المعلق. وإن كان المعلق من القرآن فهذا لا يدخل في الشرك الأكبر، لأن القلب لم يعتمد على هذا المعلق بذاته، وإنما على ما فيه من كلام الله، وكلام الله يقرأ على المريض وعلى الصحيح ولا يعلق. ولو كان تعليقه مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، فإنه كان يعوذ نفسه وولده بأنواع التعاويذ، فلما نزلت قل أعوذ برب الفلق ورب الناس أخذ بهما وترك ما سواهما، دل على ماذا؟ على أنها لا تعلق وإنما يقرأ وينفث بها. ولهذا المعلقات من القرآن إذا علقت فهذا من المحرمات، لأنها من الشرك الأصغر، حيث يفضي إلى تعليق غيرها أو اعتقاد أن هذا المعلق هو الذي ينفع ويضر، وما هي إلا أسباب. وهذا فيه سد لذريعة الشرك بأنواعه. ثم أيضا فيه في هذا إهانة لكلام الله، فإن هذا المعلق يبول عليه الصغار وينجسونه ويلطخونه ويؤذونه، والمؤمن مأمور بماذا؟ بصيانة واحترام كلامه، احترام كلام الله عز وجل. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا تسمى العزائم. الرقى تسمى العزائم، تسمى عزيمة، تسمى رقية، تسمى قراية، تكتب وبعضها تنفث، يكتب الآيات في الزعفران، تسمى عند الناس رقى أو عزيمة أو قراية بأي اسم سميت فلا تعلق. نعم، رخصوا في كتابة هذه الرقية ثم بلها بالماء وشربها مع اعتقاد أن الشافي والنافع هو الله، لكن هذا من الاستشفاء بالقرآن، لا تعليقه على الصغار والكبار والحيوان والجماد. نعم. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. نعم، ولهذا لما قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم، فلما عرضوا عليه الرقى قال أجاز ما لم يكن فيها شركا، فهي دائرة بين أن تكون مباحة وجائزة وبين أن تكون مستحبة كما في الرقية الشرعية، ومنها أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم والرقى على المريض، وبين ما هو توحيد، فهو في اعتقاد الراقي والمرقي أن الشافي والضار هو الله وأن نافع الضار هو الله سبحانه وتعالى. نعم. في شيء في الأبواب السابقة فيها شيء في إشكال؟ نعم. نعم. ما هي الظروف؟ نعم. يقول أخونا ما هو ما هي الظروف التي جعلت الشيخ يبدأ بهذه الدعوة؟ الشيخ ما خص دعوته بالجزيرة، لكن الجزيرة منظومة من منظومات الدنيا، ووجد فيها ما وجد في غيره، وجد فيها التعلق بغير الله كالمزارات والأضرحة والقبور والمقامات، وجد الاعتقاد بالكهان بالسحرة مدعي علم الغيب، وجد مظاهر البدع التي تفضي إلى الشرك من التعليقات، فهب رحمه الله هذه الهبة مع ما فيها من مضرته والتهديد بقتله ومحاربته لأجل أن لا يصرف الحق إلا لله، ولهذا قامت دعوته على تحقيق لا إله إلا الله، وهي ما هي خاصة بالجزيرة، إنما تعم كل بلد وجد فيها مثل الجزيرة أو ما هو أشد. ها؟ يعني هل وصل حال الناس في الجزيرة أو في غيرها إلى حال قبل الرسالة؟ نعم نعم، وصلوا في بعض الجهات وبعض الأقطار إلى أشد مما كانوا فيه في الجاهلية، وهذا بيّن عنه الشيخ وغيره، قال في الجاهلية كانوا يشركون في الرخاء ويوحدون ويخلصون في الشدة، في هذا الزمان المشركون في الشدة أشد شركا منهم في الرخاء، تجده عند الشدائد وعند أدلهام الأمور لا يعرف إلا سيده الذي يعظم، يا سيدي فلان مدد، يا سيدي فلان أغثني، ولا يدعو ربه. في الجاهلية يدعون الله في حال الشدة كما قال جل وعلا وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم. شيخ الله يحسن إليك، انتشر بين طلاب المدارس الأسورة التي تمثل الأندية، حكمها يا شيخ؟ الأسورة التي رمز على نادي ولا على لاعب تقليدا له، أو يفعلونها للزينة تشبها بلاعب أمريكا اللاتينية، البرازيل، الأرجنتين، كولومبيا، الأورغواي وغيرها، على نوعين. النوع الأول وهو أكثر يعلقونه لمجرد التشبه والزينة، فهذه حرام، لأنه من تشبه بغير المسلمين، ولأنه من تزين بما لم يأذن به الله، إلا ما كان من النساء تزين بها في معاصمهن أو قلائد رقابهن. النوع الثاني أن تكون المعلقة هذه ليست مجرد الزينة، وإنما هي اعتقاد أنها سبب انتصاره أو انتصار فريقه، فيها عزيمة فدخلت في إيش القلائد التي توضع على الإبل والواهن التي سبق ذكرها، وهذا شرك أكبر. نعم. الباب الذي بعده سم أي إذا خرج العالم الحديث ودرس إسناده وذكر عدله فهذه طريقة من طرائق المتخصصين من العلماء المتقدمين ومتأخرين، أما عند السياقات وعند العرض وعند التقرير فلا يحتاج هذا كله، لأن البحث هنا ما هو بحث متخصص في الحديث كما هي ما صنعه المتأخرون بعدهم إذا خرجوا الأحاديث، فإذا ذكرها مستدلا يكفي أن يذكر الحديث مخرجا في كتب السنة المعتمدة، وإذا نقل أحكام العلماء عليها فهذا خير على خير وكمال على أصله، وإلا لو ما نقل الحكم ليس في ذلك عليه ملامة.